يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فانظر إلى عظم قدر الدعاء. ولد صالح يدعو له، فلا تنس من مات من أحبابك: أبا، أما، ولدا، أخا، أختا. لا تنسى الدعاء، فإن المؤمن مع إخوانه كالجسد الواحد. علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو بعضنا لبعض، فإذا جاء أحدكم إلى المقبرة فليقل: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الدعاء الذي يشعرك بأخوتك مع إخوانك وبمحبتك للمؤمنين، الدعاء الذي يبعد الضغائن والحسد والحقد. إنك إذا دعوت لإخوانك أحببتهم وصرت تشعر بأحزانهم وتفرح بأفراحهم، يذهب الحسد وتذهب الضغينة. الدعاء: كم من موفق أحاطت به دعوة طيبة، كم من مسدد حواليه الدعاء. ولذا ينبغي أن يكون الدعاء بين عينيك، إنه سلاحك للنجاح، سلاحك للتوفيق، سلاحك للثبات. إنك لن تسدد وتوفق وأنت منقطع عن ربك، لا تكاد ترفع الأكف إلى السماء. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يصلي صلاة الفجر ثم يبقى في محله إلى أن تطلع الشمس، وقال: هذه غدوتي، فإذا تركتها خارت قواي. إنه الدعاء، إنه الذكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم اهدني وسددني، فكان هاديا مهديا مسددا. فعجبا لك تريد السداد ولا تدعوه، عجبا لك تريد الهدى ولا ترفع الأكف إليه، عجبا لك تريد الرزق الطيب ولا تكاد تذكره بالدعاء. عجبا لك عجبا. مبتلى ولا تدعو، معاقب ولا تدعو، أسير ذنب ولا تدعو. عجبا لك يا مسلم ويا مسلمة، ارفعوا الأكف إلى السماء وتطهروا من الذنوب والآفات. أيها المسلمون، أحوج ما نكون اليوم إلى دعاء صادق يقرع أبواب السماء، أحوج ما نكون اليوم إلى أكف ترفع إلى بارئها، أحوج ما نكون اليوم إلى الألفة والمحبة والمناصرة في الحق والهدى، أحوج ما نكون إلى الرجوع الصادق إلى ديننا من أجل أن يرفع ربنا عنا البلاء والفتن والمحن. اللهم ارفع عنا البلاء والفتن والمحن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة تجتمع على الحق والهدى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.